بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس السابع من شرح كتاب الزكاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا إلى باب زكاة الفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي عبارة عن قدر معين من المال يجب إخراجه عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. قدر معين من المال يجب إخراجه عند غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، لكن إن توفرت شروط معينة، سيأتي الكلام على شروط وجوب زكاة الفطر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا القدر المعين من المال يجب على كل مكلف، ويجب كذلك على من تلزم أو تلزم هذا المكلف نفقته، وهذا سيأتي أيضا بيانه في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. زكاة الفطر يقال لها صدقة الفطر، ويقال زكاة الفطر، ويقال للمال المخرج، المال الذي يخرجه المكلف، يقال له فطرة، يقال له فطرة بكسر الفاء، يقال له فطرة. والمقصود بالفطرة قلنا المال المخرج، المال المخرج. وسميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر بذلك لأن وجوبها يكون بدخول الفطر في آخر رمضان. سميت بذلك لأن وجوبها يكون بدخول الفطر في آخر رمضان. وزكاة الفطر حينئذ يكون من إضافة الشيء إلى سببه، يكون من باب إضافة الشيء إلى سببه. والمقصود بالفطر هنا الفطر من الصوم. هذا بالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة بتعريف زكاة الفطر. المسألة الثانية في بيان مشروعية زكاة الفطر. زكاة الفطر زكاة مشروعة، وهي فرض من حيث الحكم، يعني فرض واجب، وفرضت في السنة الثانية من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في نفس العام الذي فرض فيه صوم رمضان، في نفس العام الذي فرض فيه صوم رمضان. والأصل في وجوب هذه الزكاة عدة أحاديث، منها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وستأتي أحاديث أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في شأن هذا النوع من أنواع الزكوات. وأجمع المسلمون على مشروعيتها كما ذكر الخطيب رحمه الله تعالى في المغني. المسألة الثالثة في الحكمة من تشريع هذا النوع من أنواع الزكاة. ما الحكمة من إيجاب هذا النوع من أنواع الزكاة بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال: والله في حكم كثيرة. من هذه الحكم أن هذه الزكاة شرعت من أجل جبر الخلل الذي يقع من الصائم في أثناء صومه، تماما كسجود السهو في الصلاة. شرع سجود السهو من أجل جبر الخلل الذي يكون من المصلي في صلاته، كذلك بالنسبة لزكاة الفطر، شرعت زكاة الفطر من أجل جبر الخلل الذي يكون من المسلم في أثناء صومه. قال وقيع بن الجراح رحمه الله: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة. زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. والذي يظهر من ذلك أن هذه الزكاة خاصة بهذه الأمة، ما فرض الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر على أحد من الأمم إلا هذه الأمة، رغم أنه قد فرض الصوم على أمم سابقة، كما قال سبحانه وتعالى: فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم مفروض على الأمم السابقة، وفرضه سبحانه وتعالى أيضا على هذه الأمة. أما بالنسبة لزكاة الفطر فقد خصها الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في حكمة زكاة الفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه كذلك ابن ماجة والدارقطني وغيرهم. والرفث المراد به الجماع أو الفحش أو كلام النساء في الجماع ونحو ذلك من الكلام الذي لا ينفع صاحبه. فكان هذا النوع من أنواع الزكاة طهرة للصائم في مثل هذا اللغو والكلام الباطل. فمن أدها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الرابعة: في وقت الوجوب متى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر كما سبق وأن بينا أو أشرنا في التعريف، تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وفي هذا الحين يكون قد دخل أو قد دخلت ليلة الفطر، فحينئذ تجب أو يكون قد الزكاة قد وجبت على المسلمين. ودليل ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحديث السابق، قال: فرض صدقة الفطر من رمضان. تقول فرض وتقول فرض، وإن كان طبعا أصح أن تقول فرضت على التأنيث، لكن على كل فرض أو فرض، فرض صدقة الفطر من رمضان. والفطر كما هو معلوم لا يكون إلا بعد غروب الشمس من ليلة العيد، ولأن الفطرة أيضا هذا المال إنما جعل طهرة للصائم كما في الحديث، طهرة للصائم. فلذلك قالوا: من كان موجودا في جزء من رمضان وجزء من ليلة العيد وجبت عليه زكاة الفطر. من كان موجودا في جزء من رمضان وجزء من ليلة العيد وجبت عليه زكاة الفطر، أو طبعا وجبت على من ينفق عليه، مثلا صبي أو مولود ولد في هذا الوقت، فأدرك جزءا من رمضان، من يوم رمضان، وأدرك جزءا من ليلة العيد، فحينئذ يجب على من تلزمه نفقته أن يخرج عنه زكاة الفطر إذا توفرت شروطها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى ذلك أيضا يتفرع عن ذلك أنه من عاش في رمضان وبقي بعد الغروب ثم مات، يعني أدرك رمضان و أدرك جزءا من الليلة، أدرك جزءا من الليلة ثم مات بعد ذلك، وجبت عليه زكاة الفطر. يبقى هنا أدرك إيه؟ يبقى هنا أدرك رمضان، الله يحفظك، أدرك رمضان وأدرك جزءا من من ليلة الفطر، فحينئذ تجب عليه زكاة الفطر. طيب إن مات قبل الغروب، إن مات قبل الغروب هل يجب عليه شيء؟ لا، إن مات قبل الغروب فلا تجب عليه هذه هذا النوع من أنواع الزكاة. ومن ولد في رمضان ولو قبل غروب آخر يوم منه وبقي إلى بعد الغروب، يعني أدرك ليلة الفطر، فوجبت عليه زكاة الفطر. طيب من ولد بعد الغروب، يعني ولد في ليلة الفطر، هل تجب عليه هذه الزكاة؟ نعم. الجواب لا تجب عليه الزكاة، لأنه لم يدرك جزء من رمضان. قلنا من أدرك جزء من رمضان خلاص، وأدرك جزء من ليلة الفطر، ده الضابط في وجوب زكاة الفطر. هذا هو الضابط في وجوب زكاة الفطر، يدرك جزءا من رمضان وجزءا من ليلة الفطر، فحينئذ نقول بإيجاب زكاة الفطر عليه. أما لو أدرك رمضان أو جزءا من رمضان ولم يدرك ليلة الفطر فلا زكاة عليه. من أدرك ليلة الفطر ولم يكن قد أدرك شيئا من رمضان فلا زكاة عليه. طيب يبقى إذن من ولد بعد الغروب فلا تجب عليه زكاة الفطر. كذلك من أسلم بعد الغروب، من أسلم بعد الغروب فلا زكاة عليه. طيب من أسلم قبل الغروب، فإن هذا أدرك جزءا من رمضان وأيضا سيدرك جزءا من ليلة الفطر، إذن تجب عليه زكاة الفطر. كذلك من تزوج في رمضان وبقيت زوجته حتى ليلة الفطر، يبقى وجبت عليه زكاة الفطر، ووجب عليه أن يخرج عن زوجته، ووجب عليه أن يخرج عنها لأنها زوجته. طب إن تزوجها، إن تزوجها بعد الغروب، لو تزوج هذه المرأة بعد الغروب هل يجب عليه أن يخرج عن هذه المرأة زكاة الفطر بعد الغروب؟ هو هل يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء. فإن تزوجها بعد الغروب فلا تجب عليه زكاة فطرها، فلا تجب عليه زكاة إيه؟ فطرها. فهذا كله فروع عن هذا الضابط المهم، من أدرك جزءا من رمضان أو جزءا من ليلة الفطر حينئذ نوجب عليه زكاة الفطر. وذلك لأنها أولا طهرة للصائم، فلابد أن يكون قد أدرك جزءا من الصوم، جزءا من رمضان، ولأنه كذلك كما في الحديث سماه الفطر، وهذا الفطر لا يكون إلا في بإدراك ليلة الفطر. واضح؟ طيب تأتي بعد ذلك المسألة الخامسة، وهي في شروط وجوب زكاة الفطر. شروط وجوب زكاة الفطر، ولما نقول شروط الوجوب يعني الشروط التي يجب أن تتوفر لوجوب هذه الزكاة، حتى نوجب هذه الزكاة، حتى تكون هذه الزكاة واجبة. شروط زكاة الفطر أو شروط وجوب زكاة الفطر، أولا الإسلام، أول هذه الشروط الإسلام. فتجب زكاة الفطر على المسلم خاصة، كما جاء في حديث ابن عمر السابق قال من ذكر أو أنثى من المسلمين. فتجب زكاة الفطر على المسلمين خاصة، كما هو كما جاء مصرحا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما بالنسبة للكافر، كافر لا يطالب بإخراجها في الدنيا، لكن يطالب الكافر بإخراجها عن قريبه المسلم، لكن يطالب الكافر، إذن الكافر لا يطالب بإخراجها عن نفسه، كما هو معلوم في شأن في سائر العبادات، رغم أنه هو مطالب بهذه العبادة لكن لا تقبل منه هذه العبادة حتى يدخل في الإسلام. فلذلك زكاة الفطر لا يطالب بها الكافر حتى يسلم، لا يطالب بها الكافر عن نفسه، لكن إن كان لهذا الكافر قريبا من المسلمين يبقى إذن يطالب هذا الكافر بإخراجها عن قريبه، إن كان ممن تلزمه نفقته، إن كان ينفق عليه، يعني كان هذا الكافر ينفق على هذا المسلم ممن تلزمه نفقته، يبقى إذن يطالب هذا الكافر بإخراج زكاة الفطر عن هذا المسلم. وكذلك يخرج الكافر زكاة الفطر عن خادمه، خادمه المسلم، إن كان له خادم، إن كان له خادما مسلما، إن كان له خادم مسلم وهو يعوله ينفق عليه، أذن يطالب أيضا هذا الكافر بإخراج زكاة الفطر عن هذا، عن هذا الخادم المسلم. طيب، وإن كان طبعا في الأصل أنها تجب على المسلم نفسه، لكن لما كان هذا الكافر ينفق عليه يعوله تلزمه نفقته، كان قريبا مثلا ونحو ذلك، يعني تحملها الكافر حينئذ. فرع لهذه المسألة وهو تجب صدقة الفطر على المؤدى عنه، لأنها تجب لتطهيره، تجب صدقة الفطر على المؤدى عنه لأنها تجب لتطهيره. يعني شخص أخرج زكاة الفطر عن شخص آخر، هي في الأصل زكاة الفطر واجبة على مين؟ عن هذا الشخص المؤدى عنه، فلما جاء هذا الشخص وأخرج عنه جاز ذلك، لكن بشرط، وهو الإذن، وهو الإذن. فإن أذن له بذلك جاز له أن يخرج الزكاة عنه، لأن الأصل أنه يطالب بها، يعني يطالب بالمؤدى عنه، بالمخرج عنه، لكن لما أذن له بذلك وأخرج هذا الشخص عنه جاز ولا بأس في ذلك. يعني شخص أخرج الزكاة مثلا عن أحد أقربائه، هل يجوز أن يخرج الزكاة عن أحد أقربائه؟ هل يجوز؟ قالوا والله لو أذن هذا الشخص بأن يخرج الآخر عنه الزكاة جاز له ذلك. واضح كده؟ وكذلك تجب زكاة الفطر على المرتد، تجب زكاة الفطر على المرتد إن عاد فيما بعد إلى الإسلام. ذكرنا قبل ذلك لأن ماله موقوف، لأن ماله موقوف على عودته في الأصح، فماله يظل موقوفا حتى يعود إلى الإسلام، ولذلك إن عاد الإسلام وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. يبقى الشرط الأول هو الإسلام. الشرط الثاني من شروط وجوب زكاة الفطر الوقت، الشرط الثاني وهو الوقت. فيشترط لوجوب زكاة الفطر أن يتحقق وقت الوجوب، يشترط لوجوب زكاة الفطر أن يتحقق وقت الوجوب، ووقت الوجوب كما بينا هو غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وبدء ليلة الفطر كما شرحناه آنفا، هذا هو وقت الإيه؟ إذا دخل وقت الوجوب وجبت عليه فطرة رمضان أو زكاة الفطر، وإن لم يدخل عليه وقت الوجوب كأن مات قبل ذلك فلا زكاة عليه. الشرط الثالث من شروط وجوب زكاة الفطر وهو اليسار، اليسار بمعنى أنه اشترط أن يكون المكلف، المكلف بزكاة الفطر هذا، يشترط أن يكون المكلف بزكاة الفطر موسرا وقت الوجوب، يشترط أن يكون موسرا في وقت الإيه؟ في وقت الوجوب. طيب إن أيسر بعد وقت الوجوب لا زكاة عليه، يعني كأن كان معسرا إلى أن غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان، ثم لما دخل الليل صار موسرا، هل يجب عليه أو تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب عليه زكاة الإيه؟ زكاة الفطر. فلابد أن يكون موسرا في وقت الوجوب، وهو أن وقت الوجوب يكون إمتى؟ غروب شمس آخر يوم من أيام مع البدء أو الشروع في إيه؟ في ليلة الفطر. واضح بأدرك جزءا من رمضان مع جزء من ليلة الإيه؟ الفطر. طب هذا صار موسرا في ليلة الفطر، لا، فهذا فحينئذ لا زكاة عليه. فإذا كان إذا أيسر بعد وقت الوجوب لا تجب عليه الزكاة. طيب ما المراد باليسار؟ ما المراد باليسار أو ما هو ضابط اليسار؟ ضابط اليسار أن يكون عنده فضل من مال، أن يكون عنده فضل يعني زيادة، فضل من مال يزيد عن نفقته ونفقة عياله في ليلة العيد ويومه، يكون عنده نفقة أو عنده مال، هذه النفقة أو هذا المال يزيد على نفقته، نفقته الشخصية، وعلى نفقة عياله في ليلة العيد ويومه، وكذلك عن أجرة المسكن والخادم إن كان يحتاج إلى الخادم. طيب لماذا قدمنا النفقة على ما سواها؟ قالوا لأن النفقة على النفس وعلى العيال وعلى ما يحتاج إليه أهم، واضح؟ لأن النفقة هنا أهم، فإن كان عنده فضل وزيادة عما يعني ينفق عن نفسه أو عن عياله أو عن خادمه أو مسكنه ونحوه، فحينئذ تجب عليه زكاة الفطر. ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ قال: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. وفي لفظ آخر قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلأهلك. يبقى إذن ضابط اليسار هو أن يكون عنده زيادة أو فضل على نفقته ونفقة عياله وخادمه إن كان يحتاج إلى الخادم ومسكنه. طيب يبقى إذن تجب الزكاة على الموسر في ذلك لهذا الحديث. وعليكم السلام عليكم. طيب فرع على ذلك إن كان معسرا، إن كان معسرا عند غروب الشمس من آخر رمضان، إن كان معسرا عند غروب الشمس من آخر رمضان ولم يفضل شيء من قوته وقوت الذي تلزمه نفقته في ليلة العيد ويومه، لم يفضل شيء، فضل شيء، لم يفضل شيء عن قوته وقوت الذي تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، هل تلزمه زكاة الفطر؟ على ما قدمناه لا تلزمه زكاة الفطر حتى وإن كان قادرا على الكسب، لأن القدرة على الكسب لا يخرجه عن الإعصار، القدرة على الكسب تحصيل المال لا يخرجه عن إيه؟ لا يخرجه عن الإعصار. وبالتالي يبقى إذن إن كان ما عنده ما ينفق به على نفسه أو على عياله أو ما تلزمه نفقته لا تجب عليه زكاة الفطر. فرع الثاني: لا يشترط في اليسار، وهذه مسألة مهمة، لا يشترط في اليسار أن يكون مما عنده فاضلا عن دينه، سواء كان الدين هذا دين لآدمي أو كان هذا الدين لله تبارك وتعالى. دين لله سبحانه وتعالى زي إيه؟ نذر، زي النذر مثلا، زي النذر، واضح؟ فلو كان عليه ديون هل نقول الدين يمنع من وجوب زكاة الفطر عليك؟ الجواب لا، واضح؟ لو كان حتى لو كان عليه ديون فالدين لا يمنع من وجوب زكاة الفطر، طالما كان واجدا لنفقته ونفقة عياله في يوم في ليلة العيد ويومه، واضح؟ سواء كان هذا الدين بقى دين لله سبحانه وتعالى أو لدين أو دين الآدمي، فزكاة الفطر هنا في هذه الحالة مقدمة على الديون. طب لماذا؟ لماذا لا يمنع الدين إخراج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته؟ قالوا لأن الدين لا يمنع النفقة، الدين لا يمنع النفقة، لا يمنع النفقة على النفس، ولا يمنع النفقة على الزوجة، ولا يمنع النفقة على العيال، فلا يمنع إيجاب كذلك الفطرة، فلا يمنع إيجاب الفطرة. وكذلك الأمر الثاني: لأن زكاة الفطرة متعلقة بالذمة، لا بعين المال، لا بعين المال، لذلك لا يمنع هذا الدين إخراج الزكاة. الفرع الثالث وهو أن الفاضل، الفاضل عن النفقة ونفقة مال تلزمه يقدر بأن يكون صاعا، بأن يكون صاعا فما فوق من الطعام أو ما هو بقيمة أو ما هو من جنس الطعام. فإن زاد فضل من الصاع لازمه إخراجه، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور. واضح؟ يبقى يقدر الفاضل على النفقة ونفقة ما تلزمه بأن يكون، بأن يكون صاعا، بأن يكون صاعا فما فوق من الطعام ونحوه. واضح؟ طيب والله لو كان الفاضل عن حاجته جزء من الصاع وجب عليه إخراجه، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور، ولقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء أو بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهو المتيسر لي أو الزائد عن حاجتي هو إيه؟ مقدار، هو هذا المقدار جزء من الصاع تخرجه. واضح؟ فرع آخر، إن أيسر بعد وقت الوجوب، إن أيسر بعد وقت الوجوب أو أيسر يوم العيد، أو أيسر يوم العيد، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب عليه زكاة الفطر ولا تلزمه، لكن يستحب له إخراج، يستحب له الإخراج. المسألة الخامسة ولا السادسة دي؟ خامسة. المسألة السادسة، وهو شروط من تجب عليه زكاة الفطر، شروط التي يجب أن تتوفر في من يجب عليه زكاة الفطر. إذا توفرت الشروط السابقة، أول حاجة الإسلام، شرط الثاني الوقت، شرط الثالث اليسار، وجبت زكاة الفطر على المكلف، ومقصود المكلف المسلم البالغ العاقل، فيؤدي زكاة الفطر عن نفسه. كذلك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عمن تلزمه، إما بسبب النكاح أو بسبب القرابة أو بالخدمة، بهذه الأمور الثلاثة. من تلزمه نفقته إما بالنكاح أو بالقرابة أو بالخدمة، فعلى ذلك يلزمه أن يزكي زكاة الفطر عن زوجته وكذلك عن أبويه إلا زوجة الأب، إلا زوجة الأب. قالوا يجب على الابن الموسر النفقة على زوجة الأب، لا من أجل النفقة ذاتها، لكن من أجل الإعفاف. إعفافا لمين؟ لأبيه يعني. واضح؟ لكن أصل النفقة لا تجب عليه أن ينفق عن على زوجة أبي، فعلى ذلك يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن أبويه وعن أبنائه الذين ينفق عليهم، حتى ولو كانوا كبارا كالابن الكبير أو الزمن عنده مرض وهذا المرض لا يشفى منه إلا يشاء الله سبحانه وتعالى، أو المجنون، وكل من هو عاجز عن الكسب، حتى لو كان كبيرا، حتى لو كان كبيرا، يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه. واضح؟ ويجب كذلك أن يخرج زكاة الفطر عن خادمه، عن الخادم وعن خادم الزوجة، لو أن الزوجة لها خادم أو لها خادمة، يجب عليه أن يخرج الزكاة عن هذا الخادم، لكن بشرط إن كان يحتاج، أن كان يحتاج إليه. طيب الابن البالغ القادر على الكسب، هل يخرج عنه زكاة الفطر إن كان عنده ابن؟ إن كان عنده ابن وهذا الابن كان قادرا على الاكتساب وتحصيل المال، هل يخرج عنه زكاة الفطر؟ لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. نعم كبير لكنه لا يتكسب، عنده كعاجز عن الكسب، مريض، مجنون، لكن لو كان قادرا على الكسب وتحصيل المال يعمل اشتغل يعني، وفي هذه الحالة الأب لا يخرج عن، لا يجب عليه عن هذا الابن. واضح؟ كما لا يخرج كذلك عن القريب، كما أنه لا يجب عليه أن يخرج عن القريب الذي يكلف بالإنفاق عليه، لا يجب عليه ذلك، لكن لو أراد أن يخرج يخرج إن أذن له بذلك كما بينا. طيب فرع على ذلك تقدم وبينا أنه لو أنه فضل عن حاجته بعض صاع وجب عليه إخراجه لأن المسؤول لا يسقط بالمعصور. طيب إن زاد على ذلك هل يخرجه أيضا عن نفسه ولا يخرجه عن غيره؟ ها يقدم نفسه أولا فيخرجه عن نفسه وإلا عن زوجته ثم عن ولده الصغير ثم عن الأب. يبقى أول شيء يقدم نفسه فيخرج عن نفسه أولا ثم زوجته ثم ابنه الصغير أو ولده الصغير ثم عن الأب ثم عن الأم ثم الولد الكبير العاجز عن الكسب. وهنا لاحظ هنا الترتيب في زكاة الفطر يختلف عن ترتيب في وجوب النفقة، لأن في حيث النفقة يقدم في النفقة الأم ثم الأب، وهنا يقدم إيه؟ هنا يقدم الأب على الأم، وهنا يقدم الأب على الأم. والسبب في ذلك أن النفقة من أجل سد الخلة، سد الحاجة، النفقة من أجل سد الحاجة، والأم أكثر حاجة من الأب، لذلك قدمت الأم في النفقة على الأب. أما زكاة الفطر فشرعت تطهيرا، تطهيرا للمخرج عنه، فكان الأب أحق بذلك، فإن الولد منسوب إليه هو تطهيرا وتشريفا في نفس الوقت، فقالوا الولد ألتق بأبيه وأحق به، فالتشريف بالنسبة للأب يعني مقدم على مسألة الإيه؟ الأم. أما تقديم الولد الصغير في النفقة وزكاة الفطر على الأبوين لأنه كجزء المخرج في النفقة يقدم الولد على الأبوين، في نفقة الفطر زكاة الفطر يقدم أيضا الولد الصغير على الأبوين، وذلك لأن هذا الولد الصغير كالجزء من المخرج فقدم على الأبوين. طيب فرع آخر، إذا قدر المكلف على زكاة فطرة واحدة، إذا قدر المكلف أقصد، استغفر الله، إذا قدر المكلف على زكاة الفطر أو على زكاة فطرة واحدة، يعني في استطاعته اللي هو يخرج زكاة فطر واحدة فقط، فقالوا يجب عليه أن يخرجها عن نفسه، فإن أخرجها عن غيره لا تجزئه وتثبت هذه الفطرة في ذمته، وتثبت هذه الفطرة في ذمته. فرع آخر، لو كانت الزوجة موسرة والزوج معسرا، هل يجب على الزوجة أن تخرج زكاة الفطرة عن نفسها؟ هل يجب على الزوجة أن تخرج زكاة الفطرة عن نفسها؟ الجواب لا يجب عليها ذلك، لأن هذا الوجوب في الأصل متعلق بمين؟ بالزوج، فلا يجب على المرأة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، لكن يستحب خروجا من الخلاف، لكن يستحب خروجا من الخلاف. طيب، تأتي بعد ذلك المسألة السابعة في مقدار زكاة الفطر، في مقدار الزكاة، يعني إذا تحققت شروط زكاة الفطر وأراد المكلف أن يخرج هذه الزكاة، ما المقدار الواجب على المكلف في أو لإخراج الفطر؟ قالوا إن تحققت شروط الوجوب وجب عليه إخراج صاع من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه، يخرج صاع من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه، وذلك لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك، عن كل صغير وكبير حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. والأقط طعام من أطعمة العرب، وهو أن يغلى اللبن على النار حتى ينعقد ويجعل منه قطعا صغارا ثم يجفف بعد ذلك في الشمس، فهو لبن إيه؟ لبن مجفف يعني. طيب، فقال: صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والصاع أربعة أمداد، والمد عبارة عن إيه؟ ملء كف الرجل المعتدل، حوالي 2400 جرام، يعني 2 كيلو و400 جرام تقريبا، هذا هو الصاع. ويختلف الوزن، يختلف الوزن باختلاف الايه؟ باختلاف ايه؟ باختلاف الموزون او المكيل او الشيء المكيل يعني. فزكاة الفطر تجب بحسب قوت البلد من البر او الشعير او التمر او الاقط او الارز او الزبيب ونحوه، وذلك لانه حق وجب في الذمة فتعلق بالطعام. ووجب في غالب قوت البلد كالطعام في الكفارة، وإن أراد أن يخرج أعلى الأنواع أجزأه بلا شك، واضح؟ لأنه زاد خيرا، والعبرة في أعلى الأنواع وأدناها بالاقتيات. الاقتيات بمعنى أنه إن كان أغلب القوت هو البر أو القمح فهذا يعتبر أفضل الأنواع، إن كان يعني يقتات على نوع آخر من كالشعير لكن قليل ليس كالقمح ليس كالأرز فيجوز، لكن يكون إيه؟ أدنى. فلو أخرج من الأعلى كان أفضل وأولى. العبرة مش بالقيمة اللي خرج بالمقصود، لا، بالاقتيات. العبرة بالاقتيات لأن هذا هو المقصود، العبرة بالاقتيات لأنه هو المقصود. وفي العصر عصرنا الحاضر الأكثر اقتياتا هو الإيه؟ الرز، هذا هو أكثر اقتياتا، فيكون هذا الأفضل في الإخراج، أفضل من غيره حتى وإن كان غيره أعلى قيمة، لكن هو يكون أفضل لأنه أفضل وأنفع للناس وأنفع للفقير. يعني مثلا ما تجي الزبيب مثلا بعشرة خمستاشر أكتر من الرز بأضعاف، والرز أقل من قيمته بكثير، هل معنى اللي هو أعلى قيمة هو أفضل؟ لا يشترط، لأن المقصود هو الاقتياد، فيكون الأرز في هذه الحالة أفضل من، وإن كان طبعا المقصود الناس يعني أحيانا بعض الناس بيخرج بحسب الإيه، يقول لك أنا عايز أعلى حاجة وأدفع عشان يدفع أكثر يعني. باب الصدقة ونحوها، هذا خير بلا شك. لكن الفقه لو كان فقيها ما فعل ذلك، كان نظر إلى المقصود هو الاقتيات فأخرج مما يقتات عليه أفضل من غيره، وإن كان غيره أعلى قيمة. طيب، فرع على ذلك إن وجد في بلد أقوات كثيرة ولا غالب لها، إن وجد في بلد أقوات كثيرة ولا غالب لها، وجب أن يخرج القوت الذي يأخذه لنفسه. يعني لو كان مكان هذا الشخص، ما الذي يأخذه؟ فيخرج القوت الذي يأخذه لنفسه، ويخير وإلا يخير، يخير بين هذه الأنواع. طيب، لو كان في بلد أو في موضع لا قوت فيه، يعني لا يمكن أن نحدد أن هذا الشيء مقتات في هذه البلد، في هذه الحالة أخرج من قوت أقرب البلاد إليه، أخرج من قوت أقرب البلاد إليه. طيب، إن تساوت البلدان في هذه الحالة أخرج إيه من قوت ما شاء، يخير في ذلك. تبقى مسألة مهمة، وهي مسألة وقت الإخراج. مسألة وقت الإيه؟ وقت الإخراج. وقت زكاة الفطر كما أشرنا قبل ذلك هو آخر أو غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وأما بالنسبة لوقت الإخراج فيسن أن يكون ذلك قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، كما جاء في حديث ابن عمر قال أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قبل خروج الناس إلى الصلاة يستحب حينئذ إخراج زكاة الفطر، ويجوز إخراجها قبل ذلك، لكن يحرم أن تؤخر عن يوم العيد، يحرم أن تؤخر عن يوم العيد. فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء، أثم ولزمه القضاء. ويجوز في المذهب عند الشافعية، وهذه مسألة فيها خلاف عريض بين الفقهاء، لكن عند الشافعية في المعتمد عندهم أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان طوال الشهر. طيب، ليه يا جماعة؟ قالوا لأن زكاة، كما أشرنا قبل ذلك وبينا، لأن زكاة الفطر تجب بسببين: السبب الأول صوم شهر رمضان، الأمر الثاني الفطر، الأمر الثاني وهو الفطر منه. فإذا وجد أحدهما جاز، فإذا وجد أحدهما إما وجد صوم رمضان السبب الأول وإلا الفطر، ففي كلتا الحالتين يجوز أن يخرج زكاة الفطر. قالوا قياسا على تاني يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان وطوال الشهر. لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ قالوا لأن زكاة الفطر لها سببان: سبب وجوب زكاة الفطر أمران، صوم رمضان والفطر من رمضان كما جاء في الحديث. فإذا وجد أحد السببين جاز له أن يخرج الزكاة. طيب، تماما كزكاة المال بعد ملك النصاب، لو أن شخصا امتلك نصابا هل يجوز له أن يعجل ويخرج الزكاة؟ حياتي في كتاب الزكاة أنه يجوز ذلك، أنه يجوز تعجيل الزكاة حتى وإن لم يأتي السبب الثاني هو حولان الحول، فتوفر عندي سبب وهو بلوغ النصاب، ولم يتوفر عندي السبب الثاني وهو حولان الحول، ومع ذلك جاز لي أن أعجل بإخراج زكاة المال. كذلك بالنسبة لزكاة الفطر لها سببان: صوم رمضان والفطر من رمضان. توفر عندي السبب الأول فجاز لي أن أعجل بإخراج هذه الزكاة، لكن لا يجوز تقديمها عن شهر رمضان، يعني أخرجها قبل شهر رمضان لا يجوز، لأن القاعدة، وهذه القاعدة مهمة تنفعك كثيرا، أن تقديم الشيء قبل سببه لا يجوز. تقديم الشيء قبل سببه لا يجوز، يعني قبل السبب، لم يأتي السبب بعد، زي مثلا واحد يصلي الظهر قبل زوال الشمس، هل يجوز له ذلك؟ تصح صلاته؟ ليه؟ لأن السبب لم يأتي بعد. ما هو السبب؟ سبب الوجوب هو، سبب الوجوب هو إيه؟ زوال الشمس، زوال الشمس في صلاة الظهر. طيب لم يتحقق السبب بعد، إذن لا يجوز فعل العبادة حينئذ. فتقديم زكاة الفطر قبل شهر رمضان هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تقديم على السببين، هذا تقديم على، فهو كإخراج زكاة المال قبل النصاب وقبل الحول، هذا ليس بزكاة، هذه صدقة من الصدقات لكن ليس بالزكاة الواجبة. طيب، آخر هذه المسائل التي نختم بها درس اليوم إن شاء الله، وهي مسألة إخراج الزكاة. إخراج الزكاة أو مصارف الزكاة، زكاة الفطر، إلى من تدفع زكاة الفطر؟ في أي شيء تصرف زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تدفع أو تصرف في مصارف الصدقات، في مصارف الصدقات. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وأحب دفعها إلى ذوي رحمه الذين لا تلزمه نفقتهم بحال. قال الشافعي: وأحب دفعها إلى ذوي رحمه الذين لا تلزمه نفقتهم بحال، فإن طرحها عند من تجمع عنده أجزأه، فإن طرحها عند من تجمع عنده أجزأه إن شاء الله تعالى. يبقى استحب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج زكاة الفطر عن من؟ على من لا تلزمه نفقته من ذوي رحمه، من ذوي كابن الخال مثلا، ابن الخالة، واضح؟ فيدفع الصدقة لمثل هؤلاء، هذا أفضل وأحسن كما يذكر الإمام رحمه الله تعالى. والأفضل أن يقوم ويتولى هو تفريق زكاة الفطر بنفسه على المحتاجين وعلى المساكين كما جاء في الحديث، هذا الأفضل والأولى، أن يتولى هو تفريق زكاة الفطر بنفسه. فرع على ذلك، أو يعني جعلها مسائل، هي مسائل على ما سبق، مسائل على ما سبق. المسألة الأولى: لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين، وهذه مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين، يعني نصف صاع مثلا من تمر ونصف صاع من شعير. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من أرز، صاعا من شعير، بقى إيه؟ الواجب عليه صاع من نوع من هذه الأنواع. أما أن يأتي بنصف صاع من هذا النوع أو من هذا الجنس ونصف صاع من جنس آخر، هذا لا يجزئه في الفطرة الواحدة، واضح؟ فإن كان ذلك عن نفسه لا يجزئه، فإن كان ذلك عن غير لا يجزئه، خلاص؟ طيب، فلابد أن يكون الصاع الواحد، أن يكون الصاع الواحد من جنس واحد. وذلك كما أنه لا يجزئ في كفارة اليمين أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، كما أنه في كفارة اليمين لا يجزئ أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، يبقى إذا المكلف بزكاة الفطر مأمور بصاع من بر أو شعير أو غيرهما، فإن بعضه ولم يخرج صاعا من هذه الأجناس لم يصح. طيب لو كان الصاع من نوعين من جنس واحد، لو كان الصاع من نوعين من جنس واحد هل يجزئه؟ يجزئه ذلك إن كان من غالب قوت البلد. يبقى إذا لو كانوا من جنسين لا يجزئ، لو كان من جنس لكن أنواع مختلفة وكان الكل من غالب قوت البلد أجزأه ذلك. وضحت المسألة؟ طيب يبقى عندي مثلا تمر، عندي تمر أنواع، التمر ده نوع فاخر وده جاف مش عارف كذا وكذا، فأخرج من التمر صاعا لكن من أنواع إيه؟ أنواع مختلفة، جاز ذلك إذا كان هذا هو غالب قوت البلد. لا يجوز الإنسان، وهذه مسألة ثانية، لا يجوز الإنسان أن يخرج الفطرة عن الأجنبي كما بينا إلا بإذنه، فإن أخرجها لا تجزئه إذا لم يأذن، وذلك لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه، فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه، فإن أذن له أجزأه كما سبق وأن بينا. المسألة الثالثة، يجب على الولي أن يخرج فطرة الصبي الغني حتى لو كان هذا الصبي غنيا، يجب على وليه أن يخرج الفطرة عنه. غني غني، ركز معي، يجب على الولي أن يخرج زكاة الفطر أو الفطرة على الصبي المميز الغني، عنده صبي ولي صبي يتيم وهذا اليتيم غني، الولي يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هذا الصبي الغني، وكذلك يخرج عن المجنون الغني، وكذلك يخرج عن المحجور عليه بسفة، وذلك كل من مين؟ من ماله هو ولا من مال هؤلاء؟ من مال هؤلاء. وضحت كده؟ وضحت يا شخاب؟ طيب الحمد لله. أيضا مسألة الثالثة الرابعة، المسألة التاليها، لا تجب فطرة الجنين على أبيه، وهذه مسألة مهمة أيضا يكثر السؤال عنها. لو أن امرأة حامل هل يجب على الأب أن يخرج زكاة الفطر عن هذا الجنين؟ هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟ لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في مال هذا الجنين، إلا في حالة إذا اكتمل خروجه منفصلا. إمتى؟ قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ قبل الغروب. لابد أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من إيه؟ من ليلة العيد، يكتمل منفصل، يكتمل خروجه وينفصل عن بطن أمه قبل غروب ليلة العيد. طيب المسألة التاليها، إذا أخرج المكلف زكاة الفطر ودفعها إلى آخر، أخرج المكلف زيد أخرج زكاة الفطر ودفعها إلى عمرو، هل يجوز لعمر أن يأخذ هذه الزكاة لنفسه؟ قالوا يجوز إن كان محتاجا، كما أنه يجوز أن يأخذ غيرها من الصدقات المفروضة والتطوع إن كان محتاجا، يجوز أن يأخذها إن كان محتاجا، كما أنه يجوز لهذا الشخص أن يأخذ سائر الصدقات الواجبة والتطوع إن كان محتاجا، يوزعها مثلا، فله أن يأخذ في هذه الحالة إن كان محتاجا، إن كان محتاجا. واضح؟ زي مثلا دلوقتي أعطاها لساعي، أعطاها لعام، أعطاها الجمعية من الجمعيات، ناس قائمة على خلاص، فجمعها مثل هؤلاء لتوزيع هذه الصدقات، فيجوز أن يأخذوا من هذه الزكاة إن كانوا محتاجين. طيب هل للزوجة أن تطالب الزوج بإخراج زكاة الفطر عنها؟ هل للزوجة أن تطالب زوجها بإخراج زكاة الفطر عنها؟ ليس لها ذلك، لكن لها أن تذكره وتنصحه، وذلك لأنها واجبة عليه، وذلك لأنها واجبة عليه. فليس للزوجة أن تطالب الزوج بإخراج الفطرة لأنها واجبة أصلا على الزوج، لكن تذكره. وتنصحه. طيب، مسألة أخرى وهي إذا أخرج الأبوان والأولاد الذين تجب أو تلزم نفقتهم على غيرهم، أباء أو أبناء تلزم نفقتهم على غيرهم، إذا أخرج هؤلاء زكاة الفطر عن أنفسهم، هل يجزئهم ذلك؟ يجزئهم ذلك سواء استأذنوا المنفق عليهم أو لم يستأذنوا، وذلك لأن نفقتهم وزكاة فطرهم تجب على المنفق عليهم من باب المواساة لا بأصل إيه؟ لا بالأصل. فلو أنهم أخرجوا هذه الزكاة عن أنفسهم دون استئذان أجزأهم ذلك. أما بالنسبة لنفقة الزوجة وزكاة الفطرة فهذا أوكد، زكاة نفقة الزوجة أو زكاة الزوجة هذا أوكد. ف يجوز الزوجة فيجوز لها أن تخرج الزكاة عن نفسها إذا أذن الزوج، إذا أذن الزوج، وإلا فلا تجب عليها، فلا تجب عليها زكاة الفطر. طيب، مسألة أخرى، إذا وجبت زكاة الفطر على المكلف ومات ليلة عيد الفطر، ومات ليلة عيد الفطر بعد الغروب وجبت عليه زكاة الفطر ومات ليلة العيد، في هذه الحالة صارت زكاة الفطر دينا عليه، فيجب إخراج هذه الزكاة من تركته، فيجب إخراج هذه الزكاة من تركته، ولا تسقط زكاة الفطر بالموت طالما قد دخل وقت الوجوب. وهل تقدم على دين العباد ولا لا تقدم؟ دين الله أحق بالقضاء. طيب، مسألة أخرى، هل يجوز دفع زكاة الفطر إلى كافر؟ في المذهب قالوا لا تجوز دفع، ما هو مما واحد يتكلم وأنا أسكت، أنا أتكلم وأنت تسكت. قبل كده قلنا ليس من أدب طالب العلم أن يتكلم، أدب طالب العلم أن يسكت، صح؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، صح ولا لا؟ طيب، لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى الكافر. المذهب أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى كافر، وذلك لأنها كزكاة المال التي أجمعت الأمة على أنها لا تدفع لثمي. فعلى ذلك تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين تصرف إليهم زكاة المال، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. وطبعا المراد بهم ما جاء في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذه مصارف زكاة المال. كذلك بالنسبة لزكاة الفطر، تدفع وتصرف زكاة الفطر إلى من تصرف فيهم زكاة المال، ولا يجوز أن تدفع إلى كافر. لكن الفرق بينهما أن زكاة الفطر تفرق على ستة أصناف فقط، لا على ثمانية أصناف، إنما على ستة أصناف فقط. طيب، من هم؟ على الفقراء والمساكين وكل الأصناف إلا العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، طيب إن لم يجد الأصناف الستة، قالوا في هذه الحالة يصرف زكاة الفطرة أو الفطر، يصرف زكاة الفطر على من وجد منهم، على من وجد منهم، يعني وجد فقراء ومساكين بس، يبقى يدفع زكاة الفطر إلى هؤلاء. لم يجد إلا فقراء ومساكين ومثلا من هو في سبيل الله، فيدفع لهؤلاء، تقسم على كل هؤلاء. واضح؟ طيب هذا على المذهب أنها تقسم على هؤلاء، لا تعطى الفقراء. في بعض أهل العلم يرى أنها خاصة بالفقراء والمساكين فقط، لكن المذهب أنها تفرق على الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، والذين تدفع عليهم زكاة المال اللهم إلا إيش؟ ممتاز، العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. طيب هذا بالنسبة لزكاة الفطر، وبهذا كن ختمنا الكلام على هذا النوع من زكاة الزكاة، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم باقي الكلام على الزكاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.